يلا خير. باب النجاسة وما غسل به النجاسة إن تغير أو زاد وزنه فنجس وإلا فلا. واضح، يعني أنت غسلت النجاسة بهذا الكأس ثم أخرجت الماء هذا حيث وضعته وكانت هذا وزنه مثلا افتراضات، كان وزنه مثلا نص كيلو أو نص أو رطل مثلا رطل بالضبط، ثم غسلت به الثوب وعصبت الثوب تزن الماء فإذا به رطل وزيادة، مع الزيادة ايش؟ النجاسة، مفهوم؟ افتراضات أو تغير خلاص نجس. نعم. فإن بلغ قلتين خلاص، إذا بلغ قلتين الماء هذا اللي قلت إنه عدة إناء نجس فهي نجس، ثم بالغت فيه إذا بلغ قلتين خلاص يصير طهور. نعم. وإلا فحكمه حكم المحل بعد الغسل به. وإلا فحكمه حكم المحل بعد الغسل به، فإن كان طاهرا فطاهر وإن كان نجس فنجس. إن كان المحل طاهر فطاهر. انفصلت الغسالة عن المحل والمحل طاهر بعد غسل سبع غسلات من الغسل الكلبية مثلا، فخلاص المحل طاهر إذا هذه الغسالة طاهر. أما إن كان خمس غسلات للكلبية فيبقى معك إيش غسلتين فيكون هذا نجس. نعم. أيوة. فإذا أصاب هذه النجاسة الغسلة الأخيرة غسلت غسلة كلبية أو هنا جاء كلب ولغى في ثوبك أو في بدنك، فغسلته الغسلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ثم أثناء تغسل وأنت تغسل الخامسة تقاطرت قطرة أو قطرتين إلى محل آخر نكتب هنا، فهي صارت نجسة الآن، نجاسة كلبية، كم تغسلها؟ ما بقي تغسل، ما بقي كم باقي هناك؟ ثلاثة وثنتين باقي تغسل وثنتين. واضح؟ فإذا كانت الغسلة السابعة ففي الغسلة السابعة تقاطر شيء يكون هذه المقاطرة ايش؟ طاهر لأنها حكم المحل. الغسلة ما جديد ولا؟ أيوة ما جديد ضروري. نعم. نعم. حكم المحل بعد الغسل به إن كان قد حكم بطهارته فطاهر. أيوة. وإلا فنجس. أيوة. أما إذا كان لا خلاص. إذا كان نجس أيوة. نجس. أما إن كان طاهر جزاك الله خيرا. أيوة. أها دخلتم باب الصلاة؟ الصلاة لغة الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهي واجبة ولوجوبها شروط ولصحتها شروط ستأتي لعلها كتاب والسنة والإجماع. أقيم الصلاة، وبنى الإسلام على خمس ذكره، إقامة الصلاة، وأجمع المسلمون على وجوبها، ومن أنكر وجوبها جاحدا بها فهو كافر مرتد. قالوا حلال الدم، ومن أنكر أو من جحدها أو من ترك الصلاة ولم يجحدها وإنما متساهل فقالوا أنه فاسق. الجمهور يقول أنه فاسق، يعني يكون كالفواسق الخمس يقتل، لكن قال يقتل حدا لا كفرا. الإمام أحمد يقول أنه يقتل كفرا، معنى يقتل كفرا أنه يرمى بلحمه إلى الكلاب ولا يدفن مقابر المسلمين. أما يقتل حدا معنى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، فإن شاء الله غفر له وإن شاء أدخله النار. استدل أحمد وغيره وهو وجه عند الشافعية على أنه كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، تركها لم يبين بعودا وغير بعودا. الشافعية والجمهور يقول أن هذا الحديث محمول على أنه إذا تركها جاحدا بها، بدليل أن حديث آخر خمس صلوات باليوم والليلة فرضهن الله سبحانه وتعالى فمن حفظها وحافظ عليها كان حقا على الله يدخله الجنة، ومن ترك منها شيئا فإنه بمشيئة الله إن شاء أدخله الجنة وإن شاء أدخله النار. الآية القرآنية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا لم يشرك بالله وإنما هو موحد بالله، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا قلت أنه كافر فإنه يدخل بالشهادتين، خلاص. فعند الجمهور المالكية والشافعية أنه فاسق ويقتل حدا، وعند الحنابلة أنه يقتل كفرا، لكن عند الأحناف أنه لا يقتل كفرا ولا يقتل حدا وإنما يسجن. واختار المزني هذا الوجه، قال أنه لا يقتل وإنما يسجن، وعندي أن هذا الوجه قوي جدا، قوي جدا أنه لا يقتل لأسباب. أنتم لما تقتلونه؟ لأنه ترك الصلاة. متى تقتلونه؟ قبل خروج الوقت أم بعد خروج الوقت؟ فإن قلتم قبل خروج الوقت نقتله، كلكم هذا ما يجوز لكم، تقتلوا شخص الوقت لا يزال باقي، فيمكن يصلي بعد باقي شوية، باقي تكبيرة، باقي كذا، ممكن. ها؟ كيف تقتلونه قبل خروج الوقت؟ وإن قالوا نقتله بعد خروج الوقت، نقول ما قال أحد بأن الإنسان إذا عليه قضاء يقتل بالقضاء. الآن لو أن إنسان يصلي ويكون علي 5 صلوات أو 10 صلوات أو 100 صلاة قضاء ما صليتها ولن أصليها، هل يقتله ولي الأمر؟ ما أحد قال بهذا، ولن يصلي بل ما بيقضيش لأنه ما بيقضي القضاء. ما قال أحد بأنه يقتل بالقضاء، مفهوم هذا؟ التعليلات هذه اللي مش مفهومة. أيوة مش يكون حديث أنا لا. أيوة قالك حديثك أشعري. أيوة والله هي تحتمل أمرين، بعضهم يقول حديثك أشعري إنه شعري الجهابذة يعني وفطاحي العلم داخلها من الحديث والفقه والجدل والجدل والكذا، وجد تيجي تحدثه ما نعدله يعني هذا شغله أيوة عدده. بعضهم يقول حديثك أشعري يعني ما يفهمش هذا يشوف يغمزوهم يعني لكن الأشاعرة منهم ومنهم، منهم ومنهم، فمنهم مخاينة المعتزلة ومنهم ما هم نقلة العلم وهم جهابذة الفقهاء كالنووي وابن حجر الأصقلاني و... أيوة دخلت لهم مسألة أصولية. اصبر، واضح المسألة الآن؟ فحتى على القول الجمهور الذي يقول انه يقتل حدا، نقول هذا حد، تقول حد، الحد لابد يكون فيه نص، حدود معروفة، حد القذف، حد الزنا، حد كذا، حد هذا. هذا من اين اتيتم بالحد؟ هذا من اين اتيتم به؟ من اي جنة؟ في لا، لكن المرتد ممكن كافر، وانما هو قاس على قتله انه على 5 الفواسق الحدقة والعقرب والحية والخنزير والكلب العقور. 5 الفواسق هذه قالوا يقتل بالحل والحرام، فقاسوه عليه. فإنه لا يقتل، هذا هو الصواب. بعض الأحيان صلي جمعة لا صلي لا إله إلا الله. والله يختلف هذا باختلاف الوقت والزمان والمكان، فإن كان لك سلطة عليه وقادر على تغيير هذا المنكر، نعم، فلك أن تحبسه ويدخل السجن وأنه يصلي وإلا ينقض بحديدة حتى يصلي، لأنه أصلا نحن ما نجبره على الصلاة، هو الآن يجبر نفسه، هو اعتنق الإسلام بنفسه وهو مسلم، أشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله، فنقول له التزم بأوامر الإسلام وقوانين. نحن الآن أنا الآن من حق أنا لا ألتزم بقوانين فرنسا ولا بريطانيا ولا أي دولة أخرى، لأن جالس هنا، لكن إذا دخلت بريطانيا أو فرنسا أو أي دولة، أنا الآن دخولي وطلب التأشيرة إلى هناك هذا اعتراف ضمني بقوانينها، فلا بد أن أحترمها. فإذا دخلت فيها فإنني لا أحدث حدث يؤدي فيه إلى سجني أو قتلي أو كذا. دخلت أنت الإسلام الآن، إذا لا بد أن تعترف ولا بد أن تلتزم بما سيحكم عليك. المسلم هذا من دخل فإنه كذا وكذا. انتقم، نحن لا نجب عليك الصلاة، ولا يمكن نقتلك، ولا يمكن نعمل لك شيء. لا يكره في الدين، لا يكره في الدين. أتصلي السلام عليه وسلم أنت ربك لك ما نجدك. دخلت الإسلام إذا يجب الصلاة، تقول بخرج، قلت لا، أنت الآن ستعمل خلل بالمسلمين، أنت الآن تعمل فوضى، تعمل فوضى، تقول لا يكره في الدين. كيف لا يكره في الدين؟ إحنا قبل لا يكرهناك، أما الآن لا. أنت الآن إذا سمحنا لك بالدخول والخروج، وهذه ايضا حتى بعض العلماء يناقش فيها، حتى بعض العلماء يناقش في هذه، لكن يعني ما اخذ بعيد شويه. الفقهاء قديما يشوف يكون الشبه اجماع انه يقتل المرتد، وان كان ورد عن بعض السلف انه يسجن وانه كذا. لا نخوض في هذه، خلينا نشوف وجهنا. لا، ما هو ستأتي معكم أنه إذا خرج وقتها، أيوة، فإذا كان مثلا الصبح فبطلوع الشمس، وإن كان الظهر فبغروب الشمس، لأن الظهر والعصر وقتين واحد يعتبر، وإن كان المغرب فبطلوع الفجر، هكذا. مغرب العشاء وقت واحد، والظهر والعصر وقت واحد، لكن الصبح فقط لها وقت واحد. نعم. فخروج وقت يقول الذين يقولون يقتل، يقول يقتل بوقت خروج عن حد الضرورة، لأنه سيأتي معك الأوقات كأنها لها أوقات، في وقت ضرورة وإدراك، في وقت لا عذر، في وقت كذا. أيوة. ولو هذا يجوز له تأخير الصلاة، ولذلك قد يقول إنه بعضهم قال يجوز إلى 4 صلوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخر 4 صلوات، فقد يقول لك تقتدي بالرسول أخر 4 صلوات، العذر هو كان العذر الخندق وكذا، وأنا بك أخر 4 صلوات ما فيش مانع يعني. بعضهم قال 4 صلوات. إنما تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. إذا تجب على كل مسلم، الكافر لا تجب عليه، الكافر لا يجب عليه. أنتم آخر مثلا الصلاة، انا كنت اشتي اجي قبل تاخذ الدرس حقكم مشان افحص ما يخرونش بعد العشاء يعني. يلا. يكون مسلم، الكافر لا يجب عليه. وقلنا مرارا ان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعه عند الفقهاء بخلاف الاصوليين عند الشافعيه. والمجنون ايضا لا يجب عليه وليس مخاطب. الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه وليس مخاطب، وإنما مخاطب للتمرين، مروا أولادكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر لتعود عليها يعني. نعم. أيوة. إيش؟ طاهر يعني الحائض والنفساء لا يجب عليها، الحائض والنفساء لا يجب عليها طهارة ذاتية أو يعني حدث ذاتي لا يرتفع أثر الحيض والنفاس. أما إذا كان إنسان نجاسة فيه نجاسة كاملة، دخل السبلاعة في النجاسة ثم خرج وما وجد الماء والتراب، ما وجد الماء لتطهر ولا وجد التراب، فهذا يعتبر حتى لو وجد التراب، حتى لو وجد التراب عند الشافعية فإنه فاقد، لأنه من شروط صحة التيمم إزالة النجاسة. لكن سيأتي معكم أنه يصلي. نعم. فلا قضاء على من زال عقله بجنون. أيوة. وكافر أصلي. أيوة، كافر الأصلي. أما المرتد أيوة المرتد هذا يقضي ولو كان حتى 10 سنوات يقضي، أما الكافر الأصلي ترغيبا له ندخله في الإسلام فإنه لا يجب عليه. نعم. أيوة كيف كان من زال عقله؟ أيوة. فلا قضاء على من زال عقله. أيوة. أيوة. يعني هذا ما تعدى، لكن السكران متعدي، لكن إذا شرب الدواء وبنج وكذا وما وجب عليه الصلاة، ما وجبت عليه أصلا، ما يجب عليه. نعم. لا ما وجب عليه أصلا غيبوبة، ما حتى لو يوم ليومين ما يجب عليه، لأن ما وقت التكليف هو غير مكلف، وقت دخول الوقت هو غير مكلف، ما يجب عليه. شخص دخل في غرفة العمليات الساعة 11 الظهر وخرج بعد غروب الشمس، ما يجب عليه الظهر ولا العصر، غيبوبة، لا يجب عليه القضاء. ما فيش مانع يقضي، حتى عند الشافعية حتى الحائض والنفساء إذا أراد التقضي قالوا يجوز، لكن ما الكراهة. صح، يؤمر بها للسبع، لأنه الآن الأمر هذا هل هو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو قلنا أنه أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أمر يعني يجب عليه، لكن قول لا، الأمر إلى الشخص أن يأمر لا يكون أمرا من الآمر الأول إلا إذا كان في مثل حادثة ابن عمر، اللي إذا كانت مثل حادثة ابن عمر الذي طلق زوجته وهي حائض فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب مره فليراجعها، قال هذا أمر من الرسول مباشرة، هذا مره يعني أنت، فهو يقول له راجع، هذا الأمر من المراجعة من الرسول، لأنه يصلح له ويصلح لنا. نعم. فالأمر بالأمر أو أمر الأمر أن يأمر هذا ليس أمر من الآمر، وإن إلا إذا كان في مثل قضية ابن عمر. نعم. ويضرب عليها العشر، يضرب إليه لا شيء، أنه الأب بدأ يدخل في حد التكليف وقائم يتعود، ولذلك إذا عوده الإنسان يأخذ ابنه معه المسجد يعوده في الصلاة، يشوف أبوه دائما يصلي في البيت، أهله يصلوا في البيت، يعملوا كذا احترام الصلاة، لأن الصلاة ممنوع الكلام، لأن كذا لأن كذا، وأنت الآن شوية عندك لسه 4 سنين عمرك 5 سنين، لا مش الآن، أنت الآن لقدك 6 عمرك 7 سنين، لأنه الآن بنبدأ يصلي بقبلك ساعة، لما قدك 3 سنوات بقبلك ساعة بقبلك شيكر، يعني في مرقبات في شيء يكون منتظر هون أمتى يكبر، خلاص الان بيكبر بيروح يصلي الان من عمره 7 سنوات ترغبه يدخل، خلاص الان ما يشق عليه شيء، ما يؤذن الفجر له في المسجد، لكن لما جبرا ضرب كذا وزي ما لك البيئه نفسها الام روض النار. من نشا بين المسلمين وجحد وجود الصلاه او الزكاه او الصوم او الحج او تحريم الخمر او الزنا او غيره او غير ذلك مما اجمع على وجوبه او تحريمه وكان معلوما من الدين بالضروره كفر وقتل بالتحريم. اعيد الكلام. ومن نشا بين المسلمين، بين المسلمين، شوف نشا بين المسلمين، انت بين المسلمين تقول لي لا اعرف ان ترك الصلاه كفر، او ان شرب الخمر حرام، او ان الزنا حرام، انا ما اعرف هذا الكلام، ماذا ما تستطيع لقاعدة قاعدة فقهية، لا يصح الدفع بالجهل في دار الإسلام، لا يصح الدفع بالجهل في دار الإسلام، تدفع عن نفسك الحد وتدفع عن نفسك شيء الجهل في دار الإسلام لا، ما يصح هذا الدفع. أما إذا كان في علاء في شاهق جبل أو في البادية أو حديث عهد الإسلام عهد الإسلام قريب، ما أدري أنا حرام، هذا ما فيش مانع، هذا ما فيش مانع، لا يقتل، مفهوم؟ أيوة. معلوم من الدين بالضرورة، أي شيء معلوم من الدين بالضرورة، مثل الصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، وجوب الزكاة، معلوم من الدين بالضرورة. أيوة. الخمر معلوم من الدين بالضرورة. أيوة. سب الرسول هذا محرم، معلوم من الدين بالضرورة. سب الإله، استهزاء بالدين كذا. أيوة. معلوم من الدين بالضرورة لا يختلف اثنين فيها، ضرورة يعني معلومة ضرورة، يعني الناس كلهم يعرفوا الصغير والكبير، لكن مسائل فقه الطلاق كذا المسألة أنكر شيء يعني في مختلف هذا دقيقة لا يفهمها إلا الفقهاء لا يفهمها إلا الناس المشتغلين بالعلم هذه دقائق ما يقتل بها. أما شيء الجاهل يمسك واحد من الشارع قل له إيش حكمه قل لك عاطف ما كذا معروف الآن الخمر هذه يأتي دار الإسلام يقول إنه ليس بحرام دار الإسلام معروف إنه حرام أيوه. وان ترك الصلاة هاونا مع اعتقاد وجودها حتى خرج وقتها وضاق وقت ضرورتها. شوف هذه ضاق وقت ضرورتها يعني كأنه عنده وقت الضرورة ما يدرى وقت الضرورة كيف كيف كيف كيف كيف متى تقتله ما تستطيع. هم يقولون أن يقتل عند وقت الضرورة وضاق وقت الضرورة إن قتلته وقت الضرورة فأنت قتلته الآن وهذا في وقت وإن قتلته بعد خروج الوقت ما حد قال بهذا الكلام قيدوا هذا قيد انه لا تضرب عنقه وقول هكذا قيد ما قلته لك لم يكفر يضرب عنقه ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الان الذي انت الان تقول انه يقتل ويصلى عليه تعال امسك واحد هلا زيد صلي قال لا ما بصليش. هل انت جاحد بها؟ قال لا الله اوجبها لكن ما بصليش حتى تكفروا يعني انت انا ما بصليش انا اشهد ان لا اله الا الله وان اشهد ان محمد رسول الله واصوم وذكر ما بصليش كسل هكذا ما انت تعلم هذا السيف تردق عنقك هات عنقك ويدق عنقك يا تصلي يا تدق عنقك قال ها خذ ها صل وأدى عنقه يقتل ولا يصلي كيف تسمي تصلي عليه وتصبر بالمقابل المسلمين تعتبره مسلم يودي عنقه تقتل تزهق روحه ولا يصلي تقول انه عدم مسلم يصلي عليه ويعمل كذا ويسوي كذا كيف هذا احسن شيء انك تدخله السجن بس وتضرب ابوه لا والله شيء ولا منك تقول تقتله وتصلي عليه يقول لك اقتلني ها المسألة ما بصليش وانا مسلم هي تدخل بعقل تدخل بعقل انه يودي روحه ولا يصلي يعني حتى لو منافق ويصلي حتى لو منافق يقول لك لا خلاص الله اكبر ويصلي يعني فاك بدون وضوء الا بس العيدي لكن الشخص يقول لك والله ما اصلي هذه الرقبه هذا تسمي مسلم؟ انا كافر هذا انا ما تقدر تسمي مسلم خلاص كافر طيب كافر مقتل انا اقول لا يقتل لا يقتل لانك انت يعني تصد حرج انت قلت تقتل ما فيش دليل على انه يقتل واشهد ان لا اله الا محمد رسول الله وقلت طيب نقتله وندخله نصلي عليه كيف تصلي عليه وهو اصلا جحد معلوم من الدين الضروره قد جحد يعني لا ما كيف تصلي عليه قول المزني قوي جدا وانه لا يقتل ولا شيء وانما يسجن وخلاص ايوه ولا يعذر احد في التاخير الا نائم او ناسيا النائم والناسي هذا خلاص معذور معذور اذا نام ولو كان حتى في وقت الوقت دخل وقت اذن سمع الاذان ثم نام معذور الوقت طويل وكذا كان بينهم خمس دقائق ولا عشر دقائق مش معنى ثم خرج عليه الوقت لا معذور نعم او من اخر لاجل الجمع في السفر ما فيش معنى هذا كله اعذار جائز فيها تاخير الصلاه نعم نام بالمغرب بين اذان العصر المغرب والسفر اعرف انها خمس عشر دقائق ايش من عشر دقائق؟ اذان لمده ساعه المغرب المغرب مده ساعه فانا مرهق تعبان بانا اذان صح لكن ما بصليش الان لاني مرهق راح ادعو لنفسي ارجع ادعي على نفسي ذوق نادي على نفسي اللهم لا انا برتاح ارقد انا كان نيته ضيع ما تريد انت تاخذه بانه يقتل او يعمل او يدخل او شيء وكذا ما لانه هذا الناس بينه وبين الله سبحانه وتعالى باب المواقيت مكتوبات الفم من الشموخ الظهر واول وقتها اذا زالت الشمس ها؟ اذا زالت الشمس ايوه هذا ايش؟ المواقيت المواقيت هذه مواقيت الصلاة قد أتينا لكم بها مفصلة في متن أبي جزاء، وذكرناها بما يغني عن الإيش عن الإعادة فيها، وقلنا أن الصلاة لها أوقات، أن تختلف وقت الظهر، أن وقت الظهر والعصر لها أوقات كثيرة، وأي داخل كل وقت أيضا وقوت، داخل كل وقت أيضا وقوت. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياكم الله، كيف حالكم طيب؟ حياكم الله، أهلا وسهلا، كيف حالك طيب؟ حياكم الله، أهلا وسهلا، كيف حالك طيب؟ حياكم الله، إيش أخباركم؟ حياكم الله، تقبل الله منكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أخو؟ ما شاء الله، ما شاء الله، من أكبر منك طبعا. بس شوف شكله عنده صغير، أنت تكبره يعني. حياكم الله، كيف حالكم؟ حياكم الله، كيف كان السفر تمام؟ والله الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. لا ما عليك عادي، خلاص خذ معك الآن. لا يا خلاص عشان هذا العذر يعني. لا لا خلاص حياكم الله، إن شاء الله حياكم الله، حياكم الله، في أمان الله، سلام الله. أيوة، هذا الآن بدأ بشروط صحة الصلاة من مواقيت الصلاة، يشوف صحة شروط وصحة وجوب. ذكر صحة الوجوب أن أن أن مش صحة الوجوب، شرط الوجوب. هناك شرط وجوب وهناك شرط صحة. شرط الوجوب الإسلام فلا تجب على الكافر، العقل فلا تجب على المجنون، البلوغ فلا تجب على الصبي، الطاهر فلا تجب على الحائض. ها أيوة، سلامة الحواس، بقي معك سلامة الحواس. الإنسان الأصم الأعمى الأبكم كيف توجب عليه الصلاة؟ لأن الفقهاء كانوا قديما يقولوا أن الأصم الأبكم لا يجب عليه، لكن الأقرب في لغة الإشارة معروف، ما ممكن توصل له الصلاة واجبة عليه بواسطة الإشارة ويعرف، أنا أقول خلاص واجبة عليه، لكن أعمى أصم أبكم أعمى، هل في العلم الآن وصل إلى أنه يفهم هذا الشخص أو يوصل له الفهم؟ نقول بلوغ الدعوة، متى ما بلغته الدعوة وبلغه وجوب الصلاة وجب عليه، ما إذا ما بلغه وجوب الدعوة وما عرف هذا لا يجب عليه.